أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فعلا في أقسام التواتر، وتقدم في الحالة الأولى، وذكرنا أن الحالة الأولى هي المعبر عنها بالتواتر الإجمالي. وافترضنا فيها أنه لا يوجد مركز مشترك يكون مصبا للتواتر، وطرحنا أننا لو اخترنا 100 رواية من المجاميع الروائية أو الكتب الروائية بمقتضى المضاعف الكمي وتطبيق مبدأ حساب الاحتمالات، فإن احتمال كذب جميع هذه الروايات 100 التي انتخذناها بشكل عشوائي يكون ضئيلا وبعيدا بحسب حساب الاحتمالات. ولذا نقول أن هناك رواية على الأقل واحدة غير معينة في ضمن هذه الروايات 100 المختارة بشكل عشوائي تكون رواية نطمئن بعدم كذبها. نعم، لا نقول نحن على يقين بأن تلك الرواية صحيحة، والسر في ذلك لأننا نعلم إجمالا بأن هناك 100 رواية كاذبة لا على سبيل التعيين. فإذا قلنا أن هذه الرواية التي هي في ضمن 100 المنتخبة بشكل عشوائي 100% رواية صحيحة، لزال ذاك العلم الإجمالي، وهذا خلف الوجدان، لأننا نعلم إجمالا بأن هناك 100 رواية في هذه المجاميع الروائية كاذبة. ولهذا قلنا إنما نطمئن بصدق رواية من بين هذه الروايات 100 المنتخبة. الحالة الثانية التي يطرحها رضوان الله تعالى عليه هي المعبر عنها بالتواتر المعنوي. والحالة الثانية تفترق عن الحالة الأولى أنه في الحالة الأولى لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، بخلاف الحالة الثانية التي سوف نعرضها، حيث نقول أن هناك جهة مشتركة تمثل محورا ينطب عليه المدلولات الخبرية التي يخبر عنها الجميع، سواء كانت تلك الجهة المشتركة بنحو المدلول التضمني أو بنحو المدلول الالتزامي. المهم أنه يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا لهذه الإخبارات المتعددة، كما طرحنا بالأمس في مثال أننا يأتينا خبر يخبرنا بأن الإمام علي عليه السلام قلع باب خيبر، وخبر آخر يخبرنا بأن الإمام علي عليه السلام هو الوحيد الذي برز إلى أقوى رجل من رجال المشركين، وخبر آخر أن الأعداء تخاف منه، وخبر آخر كذا. هذه المدلولات الخبرية المتعددة لها جانب مشترك تخبر عنه، وهو شجاعة الإمام عليه السلام، أو كما مثل السيد أننا يأتينا خبر يقول بأن كان حاتم دائما يشعل النار، وخبر آخر يقول أن حاتم لم يبقى معه إلا فرسه وذبحه، وخبر آخر يقول إن حاتم إذا جاءه الضيف يضع كذا مائدة. هذه الأخبارات هذه الأخبار المتعددة تشترك بأنها تخبر عن شيء واحد وهو كرم حاتم. إذن لها مدلول التزامي واحد وهو كرم حاتم، وهذا هو المسمى في كلماتهم بالتواتر المعنوي. إذا لاحظنا مثل هذه الإخبارات، وجدت عندنا إخبارات متعددة تخبر عن مدلول مشترك واحد، تخبر عن مدلول تحليلي، والمراد من المدلول التحليلي أعم من كونه تضمنيا أو التزاميا. تخبر عن مدلول تحليلي في قبال الإخبار عن مدلول مطابقي. هنا لا يوجد مدلول مطابقي، بل يوجد مدلول التزامي واحد لهذه الأخبار المتعددة الكثيرة. هل يمكن أن تكون هذه الأخبار المتعددة كلها كاذبة؟ نقول هذا بعيد بمقتضى حساب الاحتمالات، لأن هذه الأخبار الكثيرة فيها عامل ومضاعف كمي وفيها مضاعف كيفي. فيها مضاعف يضعف احتمال كذب جميع هذه الأخبارات. ما هو هذا المضاعف الكمي؟ ما طرحناه في الحالة الأولى، إن لازم كذب جميع هذه الأخبارات المتعددة التي تخبر عن مدلول التزامي واحد وهو شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام أو كرم حاتم الطائي مثلا، لازم كذب جميع هذه الأخبارات المتعددة. هو أننا نقول نسبة احتمال كذب الخبر الأول يساوي النصف، فإذا ضربناه عليكم السلام مع قيمة نسبة احتمال الكذب الثاني، ضربناه مع قيمة احتمال نسبة كذب الخبر الثالث وهكذا، تقل نسبة كذب الجميع، فسوف يكون احتمال كذب الجميع ضئيلا. وبالتالي نقول هناك خبر من بين هذه الأخبار قطعا يكون صادقا. أضف إلى ذلك المضاعف الآخر وهو المضاعف الكيفي. يراد بالمضاعف الكيفي ماذا؟ يراد بالمضاعف الكيفي أن احتمال تقارب مصالحهم الشخصية بعيد بمقتضى حساب الاحتمالات، أو تماثلهم في فكرة واحدة أيضا بعيد بحساب الاحتمالات، فالتماثل والتقارب بعيد بمقتضى حساب الاحتمالات. بمعنى أن نفترض أن المصلحة الشخصية تدعوهم إلى خلق قصة واحدة وهي شجاع الإخبار عن شيء واحد، عن مدلول واحد وهو شجاعة أمير المؤمنين، هذا بعيد بحساب الاحتمالات، خصوصا إذا لاحظنا اختلاف ظروفهم وتباين أفكارهم وما شابه ذلك. هذا جاء من الشرق وذاك جاء من الغرب، وهذا ظرفه وفكره يختلف عن ظرف وفكر الآخر. إذن افتراض أن هناك مصلحة واحدة تدعوهم إلى الكذب، هذا بعيد بحساب الاحتمالات، خصوصا إذا لاحظنا تباين أفكارهم وتباعد ظروفهم وبيئتهم وما شابه ذلك. أيضا حتى لو افترضنا أن لكل شخص له مصلحة خاصة تدعوه إلى الكذب، ولكن على كل حال تقارب فكرتهم في مدلول واحد، هذا بعيد بحساب الاحتمالات، هذا يعنون عنه بالمضاعف الكيفي في قبال المضاعف الكمي، وهو نسبة احتمال الكذب بالنسبة لكل خبر. إذن في الحالة الثانية هناك مضاعف كيفي وهناك مضاعف كمي أوجب أننا نخضع بأن هذه الأخبارات المتعددة التي تشترك وتخبر عن مدلول واحد وهو مدلول تحليلي التزامي كان أو تضمني، هذا بعيد بحساب الاحتمالات. ولذا نقول هذه الأخبار المتعددة نقطع بأنها تخبر عن هذا المدلول المشترك، على الأقل نقطع بأن فيها خبر واحد يكون خبرا صادقا. ما هو الفرق بين الحالة الثانية والحالة الأولى التي تقدمت؟ في الحالة الأولى التي تقدمت والتي عبرنا عنها بالتواتر الإجمالي، فرقها عن الحالة الثانية التي نعبر عنها بالتواتر المعنوي في جهتين. الجهة الأولى أن هناك كان المضاعف فقط مضاعفا كميا، بينما في هذه الحالة بالإضافة إلى وجود المضاعف الكمي هناك مضاعف كيفي، هذا أولا. ثانيا، في الحالة الأولى قلنا أننا لو انتخبنا 100 رواية من المجاميع الروائية، قلنا نحن نطمئن بأن هناك رواية في ضمن هذه 100 صحيحة وليست كاذبة، وهذا الإطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين. لماذا؟ لعلمنا الإجمالي، وذاك العلم الإجمالي مستحيل أن يزول. بينما في الحالة الثانية هنا لا نقول نطمئن بأن إحدى هذه الروايات والإخبارات التي تخبر عن مدلول مشترك تضمني التزامي واحد، لا نقول نطمئن بصدقها، بل نقول نقطع بصدق أحد هذه الأخبارات، نقطع لا نقول نطمئن. بينما في الحالة الأولى كنا نعبر بال إطمئنان لنقطة ذكرناها هنا. لماذا نعبر باليقين دون الإطمئنان؟ قد يقال نفس المحذور الذي ذكرتموه في الحالة الأولى يرد في الحالة الثانية. لماذا؟ لأننا نقول على كل حال هذه الأخبارات المتعددة التي وردت إلينا وكلها تخبر عن مدلول تحليلي، ألا وهو شجاعة علي بن أبي طالب أو كرم حاتم الطائي أو ما شابه ذلك، هذه الأخبارات على كل حال يمكن القول أننا نعلم علما إجماليا أننا عندنا 100 خبر كاذب، نعلم علم إجمالي أننا عندنا 100 خبر كاذب، ويمكن هذه الأخبار المتعددة 100 يمكن أن تكون هي 100 التي تكون كاذبة، هذه الأخبار المتعددة 100 التي وصلت إلينا يمكن هي التي تكون كاذبة. فبالتالي إذا قلتم أن فيها خبر قطعا يكون صحيحا وصادقا، إذا بالتالي يزول العلم الإجمالي، لأنكم تقولون نحن نقطع أننا عندنا 100 خبر كاذب، لكن ما هي هذه 100؟ ما هو منطبق المعلوم بالإجمال؟ أي 100 يحتمل أن تكون هذه 100 التي الآن وصلنا 100 خبر كلها تخبر عن مدلول تحليلي مشترك وهو شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا قلتم في هذه 100 التي وصلتنا رواية صحيحة 100%، إذن كم رواية تكون كاذبة من 100؟ 99. فمعنى ذلك يزول العلم الإجمالي، لأننا عندنا علم إجمالي بوجود 100 رواية كاذبة، وهذه لا تنطبق على هذه 100 التي وصلتنا، لأنها سوف تصبح 99. تقولون لا، تنطبق على 100 الأخرى، هناك 100 أخرى أيضا، لأن الأخبار مو منحصرة في هذه 100 التي وصلتنا، بل هناك مئات أخبار أيضا، فيمكن أن تكون تلك 100 التي هي طرق العلم الإجمالي يمكن أن تكون 100 أخرى غير هذه 100 التي وفلسناه. فبالتالي لن يزول العلم الإجمالي. لماذا لا يزول العلم الإجمالي؟ لأن ذاك العلم الإجمالي انطبق على مئة أخرى غير هذه المئة. هناك في الحالة الأولى بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا على كل حال قولكم أن تلك المئة التي هي طرف العلم الإجمالي لا تنطبق على هذه المئة بل تنطبق على تلك المئة الأخرى، هذا ترجيح بلا مرجح. لماذا تنتخبون هذه المئة؟ ما هو الفرق بين هذه المئة وتلك المئة؟ أيضا تلك المئة يمكن أن تكون فيها رواية واحدة صحيحة بمقتضى حساب الاحتمالات والمقتضى العامل والمضاعف الكمي، هذا ما ذكرنا بالأمس. هنا نقول لا، في الحقيقة والواقع هذا الكلام بالأمس صحيح، لا يمكن قوله أننا نقول أن العلم الإجمالي ينطبق على تلك المئة غير المئة التي انتخبناها بشكل عشوائي، لأن هذا تفريح بلا مرجح، لأنه لا فرق بين هذه المئة وبقية المئات، بينما هنا يوجد مرجح في الحالة الثانية. ما هو هذا المرجح؟ هو المضاعف الكيفي، وبعبارة الحلقة الثالثة هو كون هذه المئة تخبر عن مدلول مشترك واحد، بينما المفروض في الحالة الأولى أن تلك الأخبار والروايات التي انتخبناها بشكل عشوائي قلنا ليس لها مدلول مشترك واحد، انتخبناها من أبواب ومن فروع متعددة لا تخبر عن مدلول ومشترك واحد، بينما هنا لا، هناك بينما في الحالة الثانية يوجد مدلول مشترك واحد لهذه الأخبار المتعددة، وهذا هو المضاعف الكيفي. نحن نقول أنه هذه المئة نتيجة وجود المضاعف الكيفي نرجحها، عفوا نقول أن ذاك العلم الإجمالي بوجود مئة رواية كاذبة لا تنطبق على هذه المئة التي وصلتنا. لماذا لا تنطبق على هذه المئة التي وصلتنا؟ لوجود المضاعف الكيفي، وهو أنه من البعيد جدا أن جميع المخبرين تكون مصلحتهم واحدة وأنهم يؤلفون قضية واحدة ومفاد واحد، خصوصا مع تباعد ظروفهم واختلاف مبانيهم وأفكارهم وحياتهم وطريقة تعاملهم، وواضح أن كل واحد ربما تكون له مصلحة تختلف عن الأخرى. هذه كلها مضاعفات كيفية، ولهذا نقول تلك المئة التي تكون طرفا للعلم الإجمالي قطعا لا تنطبق على هذه المئة بسبب هذا العامل الكيفي. نعم تنطبق على مئة أخرى، قد تكون تلك المئة الأخرى ليس لها مدلول مشترك واحد، لأن المئات على نوعين، عندنا بعض المئات التي تصلنا لها مدلول مشترك واحد، بعض المئات التي تصل إلينا ليس لها مدلول مشترك واحد. فتلك المئة التي تكون طرفا للعلم الإجمالي تنطبق على تلك المئة التي لا يكون لها مدلول مشترك واحد ولا تنطبق على هذه المئة، فهنا لا يوجد ترجيح بلا مرجح. إذا لو سئلنا لماذا تقولون أن تلك المئة المعلومة إجمالا بكذبها تنطبق على تلك المئة دون هذه المئة، نقول المرجح هو أن هذه المئة لها مدلول مشترك بينما تلك المئة ليس لها مدلول مشترك. وبعبارتنا وبعبارة السيد في تقريره الخارج أن في بحثه الخارج أن هنا عامل ومضاعف كيفي دون المئة الأخرى. قال الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا، مدلول تحليلي يعني في مقابل المدلول المطابق، والمراد من المدلول التحليلي لكل خبر إما على نسق المدلول التضمني أو على نسق المدلول الالتزامي. هنا يفسر المدلول التحليلي يعني الذي يكون في مقابل مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله. لأنه هو إذا قال مثلا قلع الإمام علي عليه السلام باب خيبر، هنا ما هو المدلول المطابقي لهذا الخبر؟ هو أن شخصا قلع باب خيبر، هذا هو مدلولها المطابقي. نعم مدلولها الالتزامي إثبات الشجاعة مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله. أيضا إذا جاء خبر آخر وقال مثلا لم يبرز إلى عمرو بن ود إلا أمير المؤمنين عليه السلام، ما هو مدلولها المطابق؟ هو أنه برز إلى عمرو بن ود أمير المؤمنين عليه السلام، هذا مدلوله المطابق. إذا المدلول المطابق لهذا الخبر غير المدلول المطابق للخبر أول الذي يقول قلع باب خيبر، وإن كان هناك مدلول التزامي واحد وهو شجاعة الأمير عليه السلام. ولهذا قال مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله، نعم قد يتطابق في ظنه كالإخبارات عن قضايا متغايرة ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة، يضاف إليه مضاعف آخر وهو المضاعف الكيفي، وهو أن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الإخبار بذلك النحو، يعني مصلحة شخصية تدعوه إلى خلق مثل هذه القضايا من قبل الشيعي. قد يفترض أن الشيعي له مصلحة أن يوجد مثل هذه القضايا وهذه الروايات التي تدل على شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه المصالح الشخصية إن كانت هذا خصوصا الخطباء حتى ينشسوهم وكذا في بعض المناطق يبتكرون مثل الفضائل والكرامات. أذكر هذا خطيب لا لا بعضهم يختلق القصة والكرامة، افرض يعيش في مجتمع من قبل احنا معنا في الاحساء مثلا بعض المجتمعات شديدة التعلق باهل البيت عليهم السلام ويقبلون كل كرامة، ومجرد يجي شخص كلهم كرامات يمسحون عليه وكذا وما شابه ذلك ويتقربون اليه، يحبون هالنوع من المحاضرات، فهو حتى بعد يكون الساري المفعول دائما يبتكر مثل هذه الروايات. ولهذا بعضها اصلا ما تجد لها، يعني احيانا تنافي العقل بعض القصص، تنافي بعض الامور التي هي مسلم بصحتها. خب مو مشكلة على خلاف العادة، على خلاف العادة مع عدم وجود تواتر، على وجود نص قوي مثلا. لا هو أحيانا أقول يبتكر القصة، أو أحيانا مثلا لاحظ حتى يبين إعجاز القرآن يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يقول لاحظ إعجاز القرآن أنه في ذاك العهد عهد الجاهلية تطرق إلى قضايا تكنولوجية من قبيل التلفون مختلفون، لاحظ تلفون لا عن جد يتكلم وجه إعجاز القرآن. فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين هم موجودة في الكاسيتات سمعناها في مغيبة بعد، على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة إن كانت لهم مصالح متماثلة تماما، وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر، يعني الفرق الثاني لا نقول هناك كل مخبر له مصلحة خاصة تختص به، إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابق، فهذا يعني أنها متقاربة، يعني متقاربة من حيث الفكرة، مع أن كل شخص له مصلحته الخاصة، ومع ذلك تقاربت الأفكار في قضية واحدة وهي شجاعة الأمير، وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات خصوصا مع لحاظ تباين الظروف واختلاف الجهات والنفسيات وما شابه ذلك. وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي، يضاف إلى ذلك الذي تقدم وهو المضاعف الكمي. ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة، ولهذا يكون سرعة حصول اليقين بها أسرع من الحالة الأولى لوجود مضاعفين. والاحتمال القوي هنا لاحظ يتحول إلى يقين. هناك في الحالة الأولى يبقى على الإطمئنان بسبب ضآلة احتمال الخلاف، ولا يلزم من ذلك، لا تقول أنه يدون العلم الإجمالي، يقول ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل 100 خبر نجد معها. لماذا؟ لأن المضاعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية، يعني في الجانب الالتزامي أو الجانب التضمني. شيخ علي الشيخ غمض عيونك، مواصل النكت شرحناها شيخ، قلنا أنه لا تقول يزول العلم الإجمالي أننا عندنا 100 خبر كاذب، فإذا قلت نقول هذه 100 لا تنطبق على هذه 100 التي وصلتنا، بل تنطبق على 100 أخرى، تقول ترجيح بلا مرجح، نقول لا يوجد ترجيح بلا مرجح. لماذا؟ لأنه على كل حال المرجح هو أن هذه 100 التي وصلتنا فيها مضاعف كيفي ناتج عن وجود جهة ومدلول مشترك واحد. تلك المئة التي تكون طرف للعلم الإجمالي يمكن أن تنطبق على 100 التي لا يوجد فيها مدلول مشترك واحد. هذا الذي قال، قال لأن المضاعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا لأنه المضاعف الكيفي ما معنى مضاعف كيفي؟ مضاعف كيفي بمعنى استبعاد وحدة المصلحة التي تدعو الجميع إلى الكذب، أو استبعاد خلق قضية واحدة يشتركون فيها. هذا الاستبعاد من يسوي حساب الاحتمالات. إذا لا بد فرض جهة ومدلول مشترك، إذا مع عدم وجود الجهة المشتركة والمدلول المشترك لا يمكن أن يأتي المضاعف الكيفي. إذا متى يأتي المضاعف الكيفي؟ فيما إذا فرضنا أن الإخبارات لها مدلول مشترك واحد. ولهذا نحن في الحالة الأولى، لك أن تسأل لماذا لم تفترض المضاعف الكيفي في الحالة الأولى؟ لأن الحالة الأولى منذ البداية قلنا لا تخبر عن مدلول مشترك واحد، ولهذا رفضنا وجود المضاعف الكيفي واقتصرنا على المضاعف الكمي. المضاعف الكيفي فقط يرد في حالة كون الإخبارات تخبر عن مدلول مشترك واحد، والحالة الأولى ليست كذلك. قال لأن المضاعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. جانب يعني يكفي المدلول التضمني، جانب يعني يكفي المدلول الالتزامي. الحالة الثالثة، ولهذا أساسا في الحالة الأولى التي تقدمت ليس محل البحث والكلام، لأنه في الحقيقة والواقع أساسا إنما يأتي التواتر وتطبيق حساب الاحتمالات واليقين بقضية الخبر في مورد وجود مدلول مشترك واحد. أما مع عدم وجود المدلول المشترك الواحد فهذا خارج عن كلام عن بحث التواتر الإجمالي. ولهذا السيد كاظم الحائري يقول هذا المعنى الذي يذكره أستاذنا السيد الشهير الصدر في التواتر الإجمالي، وهو إذا لم يكن هناك مدلول مشترك واحد، يقول هذا ليس مورد كلام الأصحاب، كلام الأصحاب فيما إذا كان هناك مدلول مشترك واحد. الحالة الثالثة هي نفس الحالة الثانية من جهة أنها جميع الإخبارات تخبر عن مدلول مشترك واحد، لكنه ماذا، ما هو ذلك المدلول المشترك الواحد؟ ليس مدلولا تحليليا بمعنى تضمني او التزامي، تضمني او التزامي، بل بمعنى مدلول مطابقي. بمعنى ياتي الخبر الاول ويقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. ياتي خبر اخر يقول ايضا من كنت مولاه فعلي مولاه. خبر ثالث من كنت مولاه فعلي مولاه. اذا جميع هذه الاخبارات تخبر عن مدلول مطابقي واحد. قال الحاله فايضا هنا يتصور المضاعف الكمي، وايضا يتصور المضاعف الكيفي لانها تخبر عن مدلول مشترك. الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، أنه الكل أخبر أنك أن حاتم مثلا ذبح فرسه، وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا. أما المضاعف الكمي الذي هو بلحاظ أن كل خبر تكون نسبة الكذب فيه 1 على 100 والخبر الثاني 1 على 100، ضرب هذه النسب والقيم الاحتمالية ينتج أن يكون الكذب الجميع يشكل مثلا 1 على 10,000 أو على 100,000. وأما المضاعف الكيفي فنتيجة وجود المدلول المشترك المطابقي، وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا، ولكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة من المضاعف الكيفي في الحالة السابقة الثانية. لماذا أشد قوة؟ لأنه في الحقيقة والواقع هنا يشتد البعد في أننا نقول يجتمعون وتتفق مصلحتهم الشخصية أن يتفقون حتى في نفس الألفاظ، لأنه يمكن بمقدار ما من النسبة أن كل واحد يختلق قصة، هذه القصة مدلولها شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن ما هو أبعد من ذلك أنهم يختلقون روايات كلها مدلولها المطابقي واحد، هذا أبعد. والأبعد من أن يكون كله بنفس الصياغة ونفس الألفاظ، هذا أبعد من الأول. ولهذا قال ولكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة. لما قال وذلك لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور أضيق، لاحظ المحور أضيق لأنه مدلول مطابقي وليس مدلول التزامي أوسع، كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات. لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال، فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت مصلحة الآخرين؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص، واقعة واحدة بالشخص بنفس الألفاظ، فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك، يعني مدلول التزامي أو تضمني. وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين أخبارات المخبرين أكمل، كان احتمال الصدق أكبر والمضاعف الكيفي أقوى أثرا. ومن هنا كان احتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة وتضاءل احتمال الكذب. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى، أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة، وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمال. احتمالات، خصوصا اذا لاحظنا تباعد الظروف والبيئات، خصوصا بعد اذا كان احدهم اعجمي والاخر عربي والاخر من الشمال والاخر من الغرب، بعيد انهم ياتون بنفس الالفاظ وبنفس الصياغه. ومن هنا نستكشف ان هذا التطابق ناتج عن واقعيه القضيه وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط. وعلى ضوء ما ذكرنا يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي والمعنوي من الإجمالي كما هو واضح. أما لماذا التواتر الإجمالي أضعف من التواتر المعنوي واللفظي؟ لأنه لا يوجد فيه إلا مضاعف واحد وهو المضاعف الكمي، بينما التواتر المعنوي أضعف من التواتر اللفظي، لأن التواتر معنوي وإن كان فيه مضاعف كمي وكيفي، ولكن في التواتر اللفظي الكيفي يكون أشد منه في المعنوي. ثم الكلام في بحث التواتر، نشير إلى نقطة أو إلى تعليقين سريعين حاصله أنه وقع الكلام فيما بينهم. هل أن المراد من التواتر اللفظي بمعنى أن تكون الأخبارات كلها ذات صيغة معينة خاصة وألفاظ مشتركة، بمعنى يجب أن يكون الخبر الأول ألفاظه نفس ألفاظ الخبر الثاني نفس ألفاظ الخبر الثالث وهكذا؟ هذا يسمى بالتواتر اللفظي، بعضهم ذهب إلى ذلك. بلفظ واحد، إلا أن ظاهر كلمات السيد رضوان الله تعالى عليه يقول لا، ليس المناط في التواتر اللفظي أن تكون الروايات والإخبارات بصيغة واحدة، وإن تعددت الصياغة، يعني وجدنا في بعض الروايات كلمة تختلف عن الكلمة الأخرى، المهم أن يكون مدلولها واحد وهو مدلول مطابقي. المهم هو لحاظ المدلول ما هو، إذا كان مدلولا مطابقيا كان التواتر تواترا لفظيا. مثلا جاءتنا رواية تقول مثلا رواية حتى ندخل في بحث الإجماع، رواية تقول مثلا إن أمتي لا تستمع على ضلالة، رواية أخرى لا تستمع أمتي على ضلالة. لاحظ الرواية الأولى فيها إن أمتي، بينما الرواية الثانية مباشرة لا تستمع، إذن الألفاظ ماذا؟ مختلفة. هنا لكن المدلول المطابقي ماذا؟ واحد، مدلول المطابقي واحد هنا، هذا أيضا يسمى تواتر، تواتر لفظي. أو مثلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أو من كنت مولاه فعلي مولاه، أو من كنت مولاه فعلي وليه. إذن وإن كانت بعض الألفاظ تختلف لكن مدلولها المطابقي هنا واحد، هذا أيضا يسمى تواتر لفظي. نعم يقول السيد إذا كانت الصيغة والألفاظ واحدة هذا أشد مصداق من مصادر التواتر اللفظي، أكمل فرد من أفراد التواتر اللفظي والاتحاد في المدلول المطابق وفي الصيغة، يعني في المادة. قال ظاهر كلماته، ولهذا قال، لاحظ عندما قال هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إذا كانوا ينقلون واقع أخرى، لا نعم، ومن أهم أمثلة ذلك، يعني أمثلة المدلول المطابق، التطابق في صيغة الكلام المنقول. إذا ليس المناط في التواتر اللفظي كما يقول البعض، حتى إذا جاء يدرس حلقات يقول التواتر اللفظي يعني الاتيان بنفس الألفاظ، لا، هذا أكمل أفراد التواتر اللفظي. التواتر اللفظي بمعنى أن يكون مدلول الأخبار مدلول مطابقي واحد، في قبال التواتر المعنوي الذي يكون مدلول الأخبار مدلول تضمني أو التزامي، في مقابل التواتر الإجمالي الذي ليس له مدلول مشترك واحد. هذه النقطة التي أردنا أن نشير إليها حتى أثناء المباحثة أو تدريسكم للحلقات الأولى والثانية لا تفسرون التواتر اللفظي بهذا المعنى. تم الكلام فعلا في مبحث التواتر، الكلام فعلا في مبحث الإجماع. ونذكر أن بحثنا الأصلي هو في وسائل إثبات الدليل الشرعي أو إحراز صغر الدليل الشرعي. كيف نحرز أن هذا الدليل صادر من قبل الشارع؟ هذا هو محل البحث. الطريقة قلنا أن الطرق على نحوين، هناك طرق وجدانية وهناك طرق تعبدية، وكلامنا في القسم الأول وهي إحراز الدليل الشرعي بنحو الطريق الوجداني، عن طريق الإحراز الوجداني. وأبرز مثال له ما تقدم وهو التواتر، فإن التواتر يفيد اليقين والوجدان، ووجه ذلك هو بمقتضى احتياج الاحتمالات. الأمر الآخر هو الإجماع، فإن الإجماع كما قرأنا في الحلقة الثانية يعد من الوسائل الوجدانية لإحراز صغر الدليل الشرعي ولإحراز وثبوت صدور الدليل الشرعي. الكلام فعلان في الإجماع، والإجماع بمعنى الاتفاق. الكلام فعلان في مدرك حجية الإجماع، ما الدليل على أن إجماع على أن الإجماع يثبت الحكم الشرعي؟ مدرك دليل ذلك ما هو؟ ذكرت عدة مدارك. المدرك الأول، وسيتعرض إلى أربعة منها. المدرك الأول هو على أساس حكم العقل العملي المستند إلى قاعدة اللطف، أو على أساس قاعدة اللطف المستندة إلى حكم العقل العملي. بيان ذلك، قالوا أن الفقهاء إذا أجمعوا على أمر معين، كأن أجمعوا على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، أو أجمعوا على حرمة حلق اللحية مثلا، فهناك إجماع قام على حرمة حلق اللحية، أو إجماع قام على وجوب الخمس في ما يفضل على المؤنة، هناك إجماع مثلا. ما الدليل على أن هذا الإجماع حجة، يعني ينجز التكليف أو يعذره؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن هذا الإجماع لو لم يكن مطابقا للواقع فلا بد، التفت للمعاني، إذا كان هذا الإجماع ليس مطابقا للواقع فلا بد أن يتدخل الشارع لينقض ذلك الإجماع، ومع عدم تدخله ونقضه لذلك الإجماع يكشف عن أن ذاك الإجماع مطابق للواقع، وإذا كان مطابق للواقع كان حجة لأنه مطابق للواقع. إذا تحقق إجماع من قبل الفقهاء بوجوب شيء أو بحرمة شيء، هذا الإجماع لا يخلو، إما أن يطابق الواقع بها ونعمة كان حجة لأنه مطابق للواقع، والواقع هو حرمة ذلك الشيء أو وجوب ذلك الشيء، وإذا لم يطابق الواقع في الواقع، واقعا لم يطابق الواقع، أجمع على شيء غير صحيح، هنا لا بد أن يتدخل الشارع ليخض ذلك الإجماع وليمنع ذلك الإجماع وليزلزل ذلك الإجماع. فإذا لم يتدخل الشارع فهذا كاشف عن أن ذلك الإجماع ومعقد الإجماع هو الأمر الواقعي. هذا الكلام في زمن العثمانية أو حتى بعد الغيبة. نعم. حتى بعد الغيبة لابد أن يتدخل الشارع لفض هذا الإجماع. نعم، في زمن الغيبة وغير الغيبة. المهم هو الإجماع متى كان. أساسا الإجماعات خب في زمن الغيبة أقل، في زمن الحضور أقل أهمية من زمن الغيبة. الكلام هو كله في زمن الغيبة إجماعات الفقهاء القدامى. على كل حال من هنا يبرز السؤال المهم، هذه اللابدية ما الدليل عليها؟ ما الدليل على أنه لابد أن يتدخل الشارع؟ فمن هنا كل الكلام يقع في نقطة بيان نقطة هذه اللابدية. لابد أن يتدخل الشارع لينقض ذلك الإجماع أو ليزلزل ذلك الإجماع. ما الدليل على أنه لابد؟ هذه اللابدية ما هو دليلها؟ قالوا دليلها قاعدة اللفظ. ومعنى قاعدة اللفظ ما هو؟ أبين قاعدة اللفظ في مورد غير هذا المورد ثم نجره إلى هذا المورد حتى تتضح. هناك في بحث النبوة إثبات النبوة إثبات بعثة الأنبياء استندوا إلى قاعدة اللفظ. قالوا يجب أن يرسل الله سبحانه وتعالى أنبياء ورسلا ببركة قاعدة اللفظ. لماذا يجب من الله، لا نقول يجب على الله، يجب من الله أن يبعث الأنبياء والرسل. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أوجدت الإنسان غرائز، وواحدة من تلك الغرائز الوصول وتحقيق الكمال. كل إنسان عنده ويحمل غريزة وهي غريزة استكمال النقص والبحث عن الكمال، وحيث أن طريق الكمال لا يستطيع أن يشخصه الإنسان اعتمادا على حواسه أو اعتمادا على المعرفة العقلية، لأن المعرفة العقلية يمكن أن تخطئ والحواس قابلة للخطأ كذلك. إذن هذه الغرائز التي موجودة عند الإنسان وأودعها الله تعالى في الإنسان، من هو الذي يحققها؟ من يضمن تحقيقها؟ هنا قالوا لا بد من الله سبحانه وتعالى أن يبعث الأنبياء والرسل، وإلا لو لم يبعث الأنبياء والرسل كان وجود مثل غريزة حب الكمال لا. إذ كيف الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان اسعى إلى الكمال مع ذلك لا يوفر مقدمات الوصول إلى الكمال؟ هذا لغو. هذا نظير أن إنسان يقول لشخص يجب عليك أن تأتي إلى داري لتناول الطعام، ومن المعلوم أنه لا يستطيع أن يصل إلى داري إلا إذا أعطاني العنوان، عنوان السكن. فإذا لم يعطيه عنوان السكن إذا دعوته إلى الدار تكون لغو. كذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوجد غريزة وصول الإنسان إلى الكمال، لا بد أن يهيئ له طريق الكمال، ومع عدم تهيئة طريق الكمال يعد وجود مثل هذه الغرائز لغوان وخلاف الحكمة، يعني مما لا ينبغي صدوره. فمن هنا قالوا بأنه من باب اللفظ، ومعنى من باب اللفظ أنه من الواضح أن بعث الأنبياء مما يقرب العبد نحو الطاعة ويبعده عن المعصية. فيجب كل شيء يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية يجب تحقيقه من الله سبحانه وتعالى، وإلا كان ذلك نقضا للغرض، ونقض الغرض لا يصدر عن الحكيم بما هو حكيم. هذا دليل استند إليه في مقام وجوب بعثة الأنبياء. هنا النقطة نجرها ونأتي بها إلى هنا، يقول في الإجماع ولا بد من توفر المقدمات التي يستعين بها الإنسان لتحقيق هذه الغرائز. هذه المقدمات لا تحرم أن تكون عن طريق الحس أو عن طريق العقل، والمفروض أنهما ناقصان عن ذلك. فلا بد إذن في الحصار شيء ثالث وهو النبوة، وإلا كان ذلك نقضا للغرض. غرضه تعلق غرض الله سبحانه وتعالى أن يستكمل الإنسان نقصه. هذه الغرائز التي أوجدها الله سبحانه وتعالى إذا لم يهيئ لها طريق الاستكمال، إذن وجودها عند الإنسان يكون لغوا، واللغوية لا تصدر عن الحكيم لأنها نقض لغرضه. إذن هنا في المقام ماذا نقول؟ نقول في المقام أن الفقهاء عندما أجمعوا على مسألة من المسائل، أجمعوا على حكم شرعي، على وجوب صلاة الجمعة أو على حرمة حلق اللحية، هنا الله سبحانه وتعالى تعلق غرضه أن الإنسان يصل إلى ويطبق الأحكام الشرعية. هنا نجد أن هؤلاء الذين أجمعوا على هذا الحكم الشرعي حرمة أو وجوب إذا كان غير مطابق للواقع، معنى ذلك أنهم سوف لم يطبقوا الحكم الواقعي الشرعي. وبما أن الغرض الإلهي تعلق بأن الإنسان يحقق أغراض الشارع، إذن عدم تدخل الشارع يعد أن ذاك التدخل مما يحقق وينفي غرض الشارع. غرض الشارع تعلق بأن المكلف لا بد أن يحقق غرض الشارع، والمفروض أنهم أجمعوا على حكم معين. إذا كان هذا الحكم ليس مرادا للشارع لا بد أن يتدخل، وإذا لم يتدخل فقد نفى غرضه، وهو أنهم يطبقون ويحققون ملاكات وأغراض الشارع. إذن لما كان تدخله مما يقرب الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية يجب عليه أن يتدخل. وبعبارة أخرى ماذا قالوا؟ قالوا من حق العبد على المولى، من حق العبد على المولى وعلى الشارع أن الشارع يبين له ما يقربه نحو المعصية ما يقربه إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. وهذا معنى اللطف، معنى اللطف الفعل الذي يقرب العبد نحو الطاعة ويبعده عن المعصية، هذا معنى اللطف. إذن من حق العبد على المولى في المقام أنه لو كان ذلك الحكم ليس حكما مطابقا للواقع الذي أجمع عليه وكان معقد الإجماع، يجب من الله سبحانه وتعالى أن يتدخل، لأن عدم تدخله ينافي غرضه الذي تعلق وهو تحقيق أغراض الشارع. ومن هنا إذا لم يتدخل الشارع فهذا يكشف عن أن ذاك الحكم مطابقا للواقع. ما رواقع الملازمات؟ يعني انه اذا لم يوصل له مقدم ان الشارع لو يعني طلب من المكلف ان يحقق هذا الغرض، يعني لاحظ التسلسل بعدين تشوف وين اشكالك فيه. المطلب الأول أن هناك غرض عند الشارع، وهو أنه على المكلفين أن يحققوا أغراض الشارع، يعني يحققوا أغراض الشارع من خلال تطبيقهم للأحكام الشرعية، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الآن هم أجمعوا على أن حكم الشارع حرمة وجوب صلاة الجمعة، فإذا كان الشارع يرى عدم وجوب صلاة الجمعة، المفروض أن يتدخل ويقول أن صلاة الجمعة ليست واجبة، وأن يهد ذلك وينقض ذلك الإجماع، لأن الشارع بين خيارين: إما أن يتدخل، فإذا تدخل حافظ على أغراضه أنهم سوف لن يفوتون أغراضه كشارع، أو لا يتدخل. إذا لم يتدخل وهو أيضا لا يرى ذلك الحكم، إذن سوف يكون كل المكلفين يحققون ما يتنافى مع أغراض الشارع، وهذا لغو بالنسبة للشارع. نعم، هو نقض لغو لأنه نقض للغرض. لماذا كان لغوا؟ لأنه نقض للغرض. لماذا هو نقض للغرض؟ لأن غرضك أيها الشارع تعلق بأن لا يفوتون ملاكاتك ولا يفوتون أغراضك، وهذا يعد تفويتا للغرض. إذن تفويت الغرض يكون قبيحا، إذن عليه أن يتدخل حتى لا يكون منافيا للحكمة. نعم، والحكيم لا ينقض غرضه. هذا هو مدرك الحجية الإجماع. طبعا هذا المسلك هو الذي اعتمده شيخ الطائفة الطوسي، ولهذا يسمى الإجماع حينئذ بالإجماع اللطفي. الإجماع اللطفي بمعنى أن مدرك حجية قاعدة اللطف بالبيان الذي بيناه. أكثر المتأخرين لم يقبلوا هذا المعنى وأشكلوا عليه بإشكالات تطلب في مبانيها من مبانيها. المدرك الثاني، خب نقرأ نحن. قال: الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي، تارة على أساس حكم العقل. هنا حكم العقل العملي. لماذا نقول حكم العقل العملي؟ لأنه يعتمد على قاعدة اللطف، يعني مما ينبغي فعله ولا ينبغي فعله، والعقل العملي بمعنى ما ينبغي ولا ينبغي، بخلاف العقل النظري الذي هو بمعنى ما من شأنه أن يعلم. المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاستماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف. وأخرى، المدرك الثاني، على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع. لا، هناك دليل شرعي نستفيد منه حجية الإجماع، كما قام دليل شرعي على حجية خبر الثقة، ولزوم التعبد بمفاد الإجماع كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. الشيخ الأيرواني دام ظله كيف بين هذا الأساس وهذا المدرك؟ قال: نحن قام عندنا دليل شرعي على حجية خبر الثقة كآية النبأ مثلا، وبما أن الإجماع ينقله أشخاص، ينقل الإجماع الشيخ الطوسي، وينقل الإجماع الشيخ الصدوق، وينقل الإجماع السيد المرتضى. الشيخ الصدوق يعد أيضا خبره خبر ثقة، فيندرج تحت دائرة حجية الخبر ثقة، فيكون نقله للإجماع حجة من باب حجية الخبر ثقة. وإن كان هو علق في الحاشية يقول هذا الشرح، وإن كان لا ينطبق تماما مع عبارات الكتاب. على كل حال، نعم، ما ذكره في الحاشية 100% أن شرحه لا يتطابق مع عبارات الكتاب، وحتى لو أغمضنا النظر عن تطابقه مع عبارة الكتاب وعدم تطابقه مع عبارة الكتاب، أساسا هذا محل تأمل شرحه. لماذا؟ لأنه أولا الكلام ليس في الإجماع المنقول، أساس البحث هنا في الإجماع المحصل. فرق بين الإجماع المنقول والإجماع المحصل. ونقل يعني جاء مثلا مجتهد مجتهدين عالم من العلماء ونقل إجماعا يدخل في ذلك الإجماع الإمام المعصوم. لا ما ذكر هذا، ذكر في المدرك الثالث، نتكلم في المدرك الثاني الآن. نقول على كل حال نقل إجماع، يعني هذا العالم لم يحصل إجماع إنما نقل إجماع. كلامنا ليس في الإجماع المنقول، يعني الذي يأتي عالم وينقل أن هناك إجماع. كلامنا في من حصل الإجماع، بمعنى هو تتبع ووجد أن هناك إجماع، هو الذي حصل هذا الإجماع، لم ينقل الإجماع عن ناقل آخر بأن يقول مثلا الشيخ الطوسي قال هناك إجماع، هذا يسمى إجماع منقول. هذا الإجماع ينقل عن ناقل، لا هو يحصل الإجماع، بمعنى يتتبع فيجد أن هناك إجماعا. هذا الإجماع لا ليس منقول، إذا لم يكن منقولا كيف يدخل تحت حجية خبره؟ ثقة. نعم هنا السيد عندما قال وأخرى يقوم على دليل شرعي، واضح العبارة أساسا، يقول كما أن هناك دليل شرعي كآية النبأ يستفاد منها حجية خبر الثقة خبر الواحد، هناك دليل شرعي يستفاد منه حجية الإجماع. فلماذا هذا التكلف أنه يندرس تحت أن ناقل الإجماع يعد أنه مصداق من مصاديق خبر ثقة وبالتالي تشمله أدلة حجية خبر؟ هذا تكلف، العبارة واضحة أساسا، هناك دليل شرعي آية قرآنية أو رواية تدل على حجية الإجماع. من ضمن هذه الآيات قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النساء آية 115، في سورة النساء نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لاحظ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية ماذا تريد أن تقول؟ تقريب الاستدلال على حجية الإجماع، أن الذي يشاقق الرسول لتوليه ونصله، يعني هناك عذاب بالنسبة لمن يشاقق الرسول. الآية المباركة جمعت بين شقاق الرسول وبين من لم يتبع سبيل المؤمنين، لاحظ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، العذاب واحد، نوله ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن الواضح هنا أن المؤمنين أجمعوا على حكم معين فيجب اتباع سبيل المؤمنين، وهذا كاتب عن حجية الإجماع، إذ لا معنى أن يقول الشارع اتبع سبيل المؤمنين أي سبيل المجمعين الذين أجمعوا على حكم ولكن ليس بحجة، هذا لا معنى له. إذن الأمر باتباع سبيل المؤمنين، وأن عدم اتباع سبيل المؤمنين كمشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كاتب عن أن ما أجمع عليه يكون حجة، إفساد إلى الحجية، إلى حجية إجماع المؤمنين. هذا دليل آية قرآنية استدل بها على حجية الإجماع، وإن كان هذه الآية يمكن التأمل في الاستدلال، هذا الاستدلال غير صحيح، لكن على كل حال هناك فئة تمسكت بهذه الآية القرآنية لإثبات حجية الإجماع، فيقول السيد رضوان الله تعالى عليه إذا يمكن أن يقال أن هناك مدرك وهو قيام دليل شرعي على حجية الإجماع، ولا نحتاج إلى استدلال الشيخ الأيرواني أنه من باب يدخل تحت حجية خبره ثقة. والعبارة واضحة أساسا، لاحظ العبارة وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده كالآية التي قرأناها، كما قال، يقول كما قال، مو أن الإجماع يدخل تحت حجية الخبر الثقة، يقول كما قام دليل على حجية خبر الثقة قام دليل على حجية الإجماع. عبارة واضحة أساسا. يأتي بقية الكلام والحمد لله تعالى.